الكلام يقع في أن الألفاظ هل هي موضوعة بالمعاني بقيد الإرادة أم لا، أم أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني أم أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني بلا أن تكون مراد؟ مثلا كلمة زيت، كلمة زيت إذا أعترف بالزيت، لكن كنت أنا نحسان نعم ضمن نقول الزيت، فهنا هم أتى عندي إرادة، يعني إرادة يمعن زيت أريد أن أخلو زيت أنا؟ لا، فقط اطرحت اللفظ ولا شعور ما تعدي، فهذا اللفظ اطرحته من دون أن أريد المعنى. أو أكثر بعض المرات تجاهد واحد بالنوم الشواية يقول زيد قائم أمر جالس، أو أكثر غير على الحج، مع أنه لا يريد معنى أمر ولا يريد معنى جالس ولا ولا ولا ولا. ففي هذه الحالة إرادة ما موجودة، فإذا إرادة ما موجودة فلنقف موضوع بعض المعنى، هذا المعنى الذي نمراه، هذا المعنى اللي هنا معنى ذوق ما أريده، معنى قائم إرادة ما أطلبه. هل مع ذلك كلمة زيد أو قائم موضوع هذا المعنى الذي طرد على أنه ما أريده أنه لا؟ يقول الألفاظ موضوع للمعاني بقيد أن تكون مراده. أشوفك ما أريد أن أنا ذات زيت، ملتفت ذات معنى، ملتفت إلى ذات زيت وإلى معنى القيام، وأريد أن تكون معنى زيت ومعنى القيام، فجلس زيد قائم. فإنمان المعنى مراد، معنى زيت مراد ومعنى القيام مراد، حينئذ نريد اللفظ موضوع لهذا المعنى. فالخلاصة، هل الألفاظ موضوع للمعاني بشرط أن تكون تلك المعاني مرادة؟ كلمة مرادة للمتكلم اللي قاعد يحكي، أو أنه لا، الواضع وضع كلمة زيد لذات زيد، سواء كان ذات زيد مرادة كما في صورة الاتفاق الشرطي ذات زيد، أو كان ذات زيد غير مرادة كما مرادة إذا كان متكلم، أو غير مرادة إذا لم يكن متكلم. هذا بحث وقع فيما بينكم. والآخر برأيه أن الألفاظ موضوعة للمعاني بهكذا بذات المعاني لا بقيد أن يكون المعنى مرادا، واستدل على ذلك بثلاثة وجوه، وجود. الوجه الأول يقول أنت قد عرفت فيما سبق أن قصد المعنى، قصد المعنى يعني إرادة المعنى، قصد إرادة ربط الشيء، قصد المعنى بكل أشكاله هو خارج، هو خارج عن المعنى موضوع له، وخارج عن المعنى مستعمل فيه. قصد المعنى بأنحاء يعني شنو؟ على نحو الآلية أو على نحو الاستقلالية، أنا قصد المعنى، المعنى قد نرى على نحو الآلية، قد نرى على نحو الاستقلالية، قد نرى أقصد المعنى ماذا؟ على نحو الإخبار عنه، قد نرى أقصد على نحو الإيجاب والإنشاء، قد نرى أقصد على نحو الإشارة، قد نرى أقصد المعنى على نحو مثلا ماذا الخطاب، قد نرى أقصد بشكل عام. هذه أشكال وأنحاء لقصد المعنى، وأنت قد عرفت في الأبحاث السابقة أن قصد المعنى منعادية أو استقلالية أو حكاية أو إنشائية أو أو أو أو، لأن كل هذه من شؤون الاستعمال، من توابع الاستعمال، وما ينشأ من الاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا من المعنى الموضوع الذي حيث المعنى المستعمل فيه، لأن ضمن الاستعمال عملية متأخرة عنه، عن المعنى الراجع له والمعنى المستعمل فيه. أول يتم الصرف معنى موضوع له، الصرف معنى يتم أعيش أستعمل الله فيه، يتم الصرف معنى أستعمل الله فيه داخل وفي بعدين استعمال مش فالاستعمال متأخر عن الوضع وعن المعنى المستعمل فيه الله. ومن يبدأ إذا كان استعمال متأخر وضم قصد المعنى من بداية وإنشاء ومعبرئالية واستقلال لا قصد المعنى، قصد الإرادة، إرادة المعنى بأي شكل من خارجه، لأنها من شغول الاستعمال، وما كان من شغول الاستعمال لا يمكن أحدث في الموضوع له أو في المعنى المستعمل فيه، وإلا يلزم أن يكون ما هو متأخر مأخوذ في ما هو متقدم، يعني ما هو متقدم، فهذا رأي ضعف متقدم، ما هو متقدم متقدم مستحيل، فهذا مستحيل، هذا دليله الأول قدس في الرضو، هذا نحن ننتقل، وبعدين ننتقل إلى الدليل الثاني حتى من الثالث إلمن إلى رعاد من جد وجديد. فأنا تفضل وابني أنا محسن ما أدري بل أنا أشرح لك هذا الموضوع ما في مثل يعني ما في مثل لا مثل فأنا أضربت الشهادة ده قلت على أنه يعني أصل موضوع قطعت لما أن كلمة زيت أو كلمة طاعم تدمر المعنى عريضة كما إذا كنت ملتقي أبيل زيدين طاعم يا زيد تعا الشهادة هنا هم أريد المعنى زيد وهم أريد المعنى تعالى في ناس أريده فإنبرا لا المعنى مهو كما على بنه وقدره زيدون تعالى عليكم السلام ورحمة الله فهنا المعنى مهورا ففي طولة كون المعنى مهوراد فالذين المعنى ده زيد وضع في ذلك بسبب أن ينفي إذا نقول على أن كلمة زيد وضع في الذات في حالة ما إذا كان هاي الذات مرادة وأما إذا لم تكن مرادة فكلمة الزيت ما موضوع هذا إلهام بحيث أن الألفاظ هل موضوع على دوات المعاني أو موضوع على المعاني في صورة أن تكون تلك المعاني مرادة إلهام من الشيء دعوة أن الألفاظ موضوع على المعاني لا بقيد أن تكون مرادة لدوات المعاني وارتدل بذلك على ذلك وثلاثة نزيد الذي لا يوجد هذا الذي بينا دلنا على أنه في الأقعاد الثالث قبل عزيز أن قصد المعنى بالقصد المعنى يعني إرادة المعنى اللي بيقصد المعنى على أشكال مرة أقصد المعنى على نحو الآلية كما في الحروف أو على نحو الاستقلالية كما في الأسماء أو على نحو الحكائية كما في هذا الإخضاء أو على نحو الإنشاء والإنجاز كما في ذلك الإنجاز أو غير ذلك قصد المعنى وإرادة المعنى لم تدخل ضمنه في المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له ليش؟ لأن هذه من شؤون الاستعمال يعني هذه من شؤون الاستعمال يعني الإرادة على إرادة المعنى على نحو الآلية أو إرادة على نحو الاستقلالية أو إرادة على نحو الحكائي هذا شو الاستعمال يعني الاستعمال مرة يكون إنشاء مرة يكون خبر مرة يكون استعمال على نحو الآلية مرة على نحو الاستقلالية هذا شو الاستعمال هذا الاستعمال وما كان من شو الاستعمال والمفروض الاستعمال متأخر فلا يمكن أن يكون هذا الذي من شو الاستعمال معقول في المتقدم الآن لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بأجزاء معانيها لفظ زيد موضوع بأجزاء معناه شنو ذات زيد من حيث هي لا من حيث هي مرادة لا بقول أن يكون ذلك المعنى مراد لا من حيث هي مرادة للا صيغها لا صيغها لفظ ما لفظ الألفاظ ها إيه لفظ وين نتكلم صحيح لكن لا تغي الهاء الهاء إلا ترجع لا تغي الألفاظ من ذلك أنا أقول من ذلك ثلاثة الوجه الأول لما عرفت وين عرفت في ضبط الحروف والأسماء والقدر والإنشاء والضمائر وأسماء إشارة لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى قصد بنت الإرادة هذا الوجه الأول قصد الإرادة يعني قصد المعنى عن إرادة على أنحائه قصد المعنى على أنحائه يعني بجميع أشكاله وعنه أنحائه أنحائنا أنحائنا في المعنى فإن قصد المعنى فإن مرة أقصد المعنى على نحو الآلية من على نحو الاستقلالية فإن مرة على نحو الإنشاء فإن مرة على هاي أشكال قصد المعنى قصد المعنى وإرادة المعنى بجميع أشكاله من مقومات الاستعمال، من شؤون الاستعمال. استعمال مرة يصير على نحو حكائية، مرة يصير على نحو إنشائية، مرة يصير على نحو قصد المعنى آلة، مرة على نحو ماذا استقلالا، مرة إشارة، وهكذا. هاي شؤون وأنحاء وإثبات الاستعمال. فإذا من مقومات الاستعمال قصد المعنى يعني الإرادة، إرادة المعنى. إذا كان من شؤون الاستعمال إرادة المعنى بأي شكل من أشكاله، من شؤون الاستعمال فلا يكون، يعني فلا يكاد يكون، يعني قصد المعنى يعني الإرادة من قيود المستعمل فيه طبيعي، وبالأولى ما يمكن أن يكون من قيود الموضوع له. ليه أنت يكون حلك تقول لأن الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه، ليه موضوع له؟ فأخذ ما هو من مقومات الاستعمال ثم على المستعمل فيه والموضوع له، يلزم منه أخذ ما هو متأخر يصير متقدم، أو يلزم صورة متأخر متقدم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هذا مضاف، هذا الوجه الثاني. يقولها الوجه الثاني أن يقال لو كانت الألفاظ موضوعة، تكرر لو كانت الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد أن تكون مرادة، يلزم من ذلك لو قلت زيد قائم، القلت هاي القلت هم ناس التفت لها لأن اثنين ناس جارب مثل بهم الآخر، القلت ضرب زيد، يلزم المجازية في لفظ الضرب وفي لفظ الضرب، هاي في المثال الثاني، ويلزم المجازية في كلمة زيد وفي كلمة قائم، هاي في المثال الأول. ليش يلزم المجازية؟ أكرر من الأول، من الأول أكرر، لو كان مثل الألفاظ موضوعة لمعانيها بقيد أن تكون مرادة يلزم، لو قلت زيد قائم يكون مجازية هم في كلمة زيد أصلي هم في كلمة قائم، ولو قلت ضرب زيد يلزم مجازية هم في ضرب هم في زيد. يبقى ليش يلزم المجازية؟ لأنه بلا إشكال، اسمع لهذا، لأنه بلا إشكال لما أقول زيد قائم ما هو الذي حملته على زيد؟ بما هو هو القيام بما هو مراد. أقول لما نبيع زيد قائم أنا حملت القيام علينا، لكن لا قيام بلا إشكال، القيام بما هو هو حملت علينا، مو القيام بما هو مراد احملت علينا على زيد، بل ذات القيام حملته علينا على زيد. فإذا كان ذات القيام احملت علينا على زيد يلزم المجازية. ليس المجازية لأنه كلمة قائم هي الموضوع للمعنى بقيد، للقيام بقيد أن يكون مرادا، والمفروض لما استعملت معنى كلمة قائم ما استعملت في المعنى مع الإرادة، وإنما استعملت كلمة قائم دونه في ذات القيام مع إلغاء قيد الإرادة، يعني جزء المعنى الموضوع له ذاته، فكلمة قائم إذا ما استعملت فيه في تمام المعنى الموضوع له، لأن الألفاظ لو كانت موضوعة للمعنى مع الإرادة إذا الموضوع له راح يصير معنى بقيد أن يكون مراد، يعني راح يكون المعنى الموضوع له مركب منين؟ من جزئين، ماشي؟ فكلمة قائم إذا استعملتها في كل جزئين يصير معنى في معنى قيام مع إرادته، يلزم حينئذ يلزم في نعذن أن يتوسع ما شخصنا. أما لو استعمل الكلمة قائم في دون قيام من دون قيد الإرادة فلا يكون في نعذن معنى حقيقة بل يكون معنى مجازي لأن نستعمل الكلمة قائم في تمام معناها من أنظر ما فيه. ونحن قد قلنا بأنه ضد لما أقول زيد قائمون كلمة قائم اللي بيحمل الثاء فعلاً على زيد أي شيء حمل ثبوت ذاك القيام أو القيام بقيد أن يكون مرادف ذاك القيام أصلاً إرادة أنا ما من تفهم حتى أقول استعمل الكلمة قائم في من في قاف القيام مع قيد أن يكون مرادف إرادة أنا ما من تفهم. فإذا كلمة قائم مستعملة في وجود القيام فيجب أن يكون استعمال فيها مجاز مع أننا بالإنسان لا نشعر بالمجازية وبالعناية وبالمسامحة لا نشعر بذلك. وهكذا في من في كلمة زيد اللي هي موضوع يلزم المجازية فيها أيضا ونفس هذا الكلام لأن لو كان كلمة زيد موضوع لذات زيد بقيد أن يكون مرادا متى يكون استعمال كلمة زيد حقيقي؟ إذا استعملت هنا في مجموع الجزئين يعني في ذات الجزء مع قيد الإرادة. أما إذا استعملت في ذات الجزء أنت تستعمل حينئذ يعني استعمال مجاز يعني ليس استعمال في تمام المعنى موضوع الأخوة حينئذ المقصود لما أقول زيد قائم على ماذا جعلته موضوعا؟ لا زيد جعلت موضوع زيد مع قيد الإرادة جعلت موضوع. فإذا ذات زيد جعلت موضوع يلزم أن يكون كلمة زيد استعمالها مجاز لأن ما استعمل فيه كل الجزئين مع أننا لا نشعر بهما بالمجازية بلا إشكال. هذا وين تبتاع هو ليس في الحكي لما فعل زيدوين في المثال الثاني لما نعبونا الضربة زيدون إذا أترنا الضربة موضوع علم للضرب بقيد أن يكون مرادا مش مثل كلمة الضربة إذا استعمالها حقيقي إذا استعملت أو ردت ذات الضرب مع ماذا؟ مع الإرادة ذا الاثنين أخير. أما إذا استعملت ذات الضرب يكون استعمال مجازي لأنه استعمال في غير ما وضحت له. وأنا حينما أقول ضرب زيدون مو هو الذي جعلته مسند؟ يعني ضرب نكتة وزيد تقول ماذا؟ الجملة التعليم يقول مسند مسند لا بعض مو هو الذي جعلته مسند لا زيد؟ ذات الضرب نظر بقيد نظر بقيد أن يتم مراد وهذا قد الوزن تبعد إيش أضعب ماذا بالوزن أنا الذي أمثل إلى زيت ذات الضرب أمثل إلنا إلى زيت مو أضر بما هو مراد من صوبه إلى زيت فيجب أن يترسل مضربة استعمالها مجازي مع أننا لا نشعر بالمجاز وهكذا في كلمة زيت ضربة زيت خمس الأحشاية يجب أن يكون المثل إليه استعماله مجازي لأن الذي جعلت المثل إليه ما هو ذات زيت نزهت بقيد أن تكون مرادة. فإذا كان ذات زيت فيجب أن يكون الاستعمال فيها مجازيا في كلمة زيت لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد أن تكون مرادة يلزم الاستعمال مجازي. هذا هو الوجه الثاني. لذلك يقول هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإثنان أقرار في العبارة وبعدين أبي وحدة وحدة إذا أبي مشاوع أشتير. هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإثنان في الجمل بلا تصرف إلى أن نتصرفين في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي المرادة لما صح بدونه. ليش؟ بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد مثلا شنو هو؟ هو نفس القيام هو نفس الضار لا بما هما مرادان. طب أرجع من أول العبارة هذا مضافا إلى ضرورة طريقة مثل بداهة هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل صحة الحمل فيما في الجملة الإسمية زيد قائم والإثنان زي ما في العلم إذا جملة فعلية ضربة زيدون يقول يصح الحمل في الجملة الإثنان هل يصح الاثنان في الجملة الفعلية في الجمل بلا تصرف بلا ان نتصرف في الفاظ الاطراف الاطراف يا الاطراف اطراف الجمل مبتدا وموضع محمود او المسند والمسند اليه يعني احنا ليش شرح التصرف بالوجه فلو كانت الالفاظ موضوعه للمعاني بقيد ان يكون مرادة يلزم من ذلك ماذا التصرف لانه قبل ذلك نشوف على ان المحمول الموضوع ياهو ذات زي وذات القيام يعني من دون قيد الاراده فلو كان الالفاظ موضوعه للمعاني بقيد الاراده معنى ذلك جربنا كلمة زي وكلمة ضرب من جربناها وكلمة قائم من جربناها من قيد الاراده يلزم التجريد والتصرف الالفاظ فإن المجازة معنا لا نحر ذلك أبدا إذا تصرف بلا إيه بلا أن تصرف بينا نسير بأن أجرب كلمة زي لما أريد أتحمل كلمة زي أجرب المعنى من قيد الإرادة يعني أتحمل كلمة وإذا كان في لفظ زيد موضوع لذا زيد مع قيد الإرادة فيلزم من ذلك لما أقول زيد قائم يكون جربت يعني جربت المعنى جربت مين من الإرادة من قيد الإرادة يعني الغيب قيد الإرادة فقط استعمل الكلمة الزيتينة في ذات زيدون وهذا التجريد ماذا يستلزم يستلزم المجازية والعناية فمو التصرف نفس المجازية لا المجازية والعناية أمر يجي شوف بعد التجريد لما أجرب المعنى من أحد قيده ثم أستعمل اللفظ فيه يلزم من ذلك المجازية والعناية بلا أن أشعر بتفرق يعني بتجريد في الفاظ الاطراف اطراف عن محمول الموضوع بل مع انه لو كانت لا لكان كان الالفاظ مثل زيت مثل قاعده مثل ضربه موضوعه للمعاني إيه لها للمعاني عليكم السلام ورحمه الله بما هي مرادة لما صح بدونه يعني لما صح شنو لما صح بدونه لما صح الحمل والإسناد بدونه يعني بدون التصرف بدون التصرف الذي التصرف يقول شنو يعني أجرب المعنى من قيد الإرادة ليش هذا يلزم لو كان هذا التفصيل ليش يلزم لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة يلزم التجريد هو التجريد لو قلت زيت قائم لأن قلت بالإجابة لما أقول زيت قائم يا ولدي تعالى الموضوع ذات زيت يا ولدي تعالى محمود ذات القيام فإذا ذات زيت تعالى الموضوع ذات القيام تعالى محمود فإذا لو كان لك زيت موضوع لذات مع الإرادة معنى ذلك أنه جرد ذات زيت من الإرادة فينزل المجازي بداهته هي بداهته تعليل علمه الى انه يلزم التصرف يلزم التصرف نعم لو كانت موضوعة لما صح بدونه يعني لما صح الحمل والإسناد بدون التصرف ليش لما صح بدون التصرف بداهته ان المحمول على زيد في من في زيد قائم المحمول شنو هو المحمول على قيامه والمسند إليه في ضرب زيد مثلا شو هو هو نفس القيام ونفس الضرب لا منهما مرادا سيد الألفاظ وضع المعنى لقيد الإرادة معنى ذلك جربنا المعنى لقيد الإرادة هذا المجازي أقول إذنان هو ضرب زيد والمسند إليه في ضرب زيد من المناسب يقول والمسند شلون قال والمسند الى اسفه شو مش اقول اني لا هو قصد هنا من المسند مع المسند الى ما علمت يا مقصوده صح مش ما شاء بقرينه شنو قوله هو نفس القيام يضع فاذا كان نفس القيام يضع اذا كان نفس المسند الى يضع فاذا شلون قال والمسند الى مناسب يقول والمسند لان ضرب مسند مو مسند اليه بل تصرفوا راجع إلى البيت أحسنتم أحسنتم الجواب هذا أن كلمة إليه راجع إلى زيد يعني هكي فيه والمسند إلى زيد هو صحيح بقول له يا رجال ليش تجيب كلمة إليه حتى خلينا إذن اتشبهني زين مع أنه يلزم هذا الأسلوب سنة أن يزيدني هذا فقط ذكر المحمول والمسند. سأقول ما جاء بعد الموضوع ما جاء هو المسند إليه ما قال يلزم التجريسي زي ما هو فقط تعرف قال يلزم التجريسينا في كلمة قائم وفي كلمة ماذا ضرب وما قال يلزم التجريس أيضا في كلمة زي حيث ما جاء يعني مساء لا ما مساء بس يجيب الشكل لأنه يذكر الدليل الثاني اللي خلف إن شاء الله بعدين يجي يقول ماذا يلزم التجريسينا فحسن يصير على يا أخي هذا لابد ما أدري ولا تفسيره إيش يصير لابد بعض مرات واحد يكتب ويخليه ماذا يشطط ويكتب يخلي طلعة إلى آخره لما يجي مطلوبة بعدين وتصل هو من يصل هذا يريد الفلس ما يجي على أنه ما يراد علما إلى المتقدم فيخليه هو ما في المتأخر هذا لا يجي تكتب شو تقول بعدين يجي بس بعد الدليل الثاني وتأخذ دليل طب الدليل الثالث الدليل الثالث والدليل الثالث شنو هو الدليل الثالث على ان الالفاظ موضوع علم للمعاني بما هي هي يعني ذوات المعاني ما موضوع الالفاظ علما للمعاني بما هي مراد الدليل الثالث ان يقال لو كانت الالفاظ موضوعه للمعاني بما هي مراد يلزم ان تكون جميع الالفاظ جميع الألفاظ موضوع لمعنى جزئي يعني موضوع له دائما ما عدد دائما يكون يصير مثل حتى كلمة ماذا ما هواء شجع صبحة عباءة ذولي أتمنى كيف هذه وبلا إشكال الوضع دي معنى والموضوع له شنو فإذا لفظ عباءة موضوع على المعنى بقيد أن يكون مرادا يعني قيد الإرادة كان دخيل فينا هل معنى الموضوع له يعني راح يكون معنى الموضوع له ماذا جزئي دائما يلزم أن يكون جزئي يعني الإرادة جزئية هاي الإرادة اللي قلبه موجودة لما أريد ماذا الإرادة جزئية هاي الإرادة قلبه جزئية مثلي التدقيق يقول لي الشيخ منقول الدخيل في المعنى مفهوم الإرادة يعني لو كان الدخيل هاي الإرادة اللي بقلبي الإرادة اللي بقلبي واحد الإرادة مصداق الإرادة إذا عرفنا نقول هذا دخيل في المعنى يلزم أن تكون ولي دائما الموضوع له جزء لكن تنقول الدخيل يا هو الإرادة لكن مفهومة أمر كلي وليس أمرا جزئيا فيلزم أن يكون القيد للمعنى شنو هو أمر كلي فإذا كان المعنى الكلي مقيد بأمر كلي يبقى عليه من هو كلي إنما الكتب شوكة إذا قيدنا فينا بأمر جزئي يعني لا الأمر جزئي إرادة اللي بطالة بالقلب هاي إرادة بالقلب هاي أمر جزئي إذا قيدنا هاي الإرادة إيش الأمر جزئي لكن ليس يقول القلب مفهوم الإرادة الجواب هذا مفهوم الإرادة ما تحتمال ما تحتمال مفهوم الإرادة هو الدخيل في المعنى ليش وإلا لما أقول لك جاي لازم يعني شو قال لك الدخيل مفهوم الإرادة بعد جاي مع مفهوم الإرادة يعني ولا يستمر ان اقول زيت امر بات انسان كذا الى اخره مفهوم الاراده ليس مفهوم الاراده ليس بعد اذا هي تتكلم اراده يتبادر الى ذهني تفهم مفهوم الاراده من كلمه اراده لكنه متكلم من اقول لك انسان وبقر وهواء وماء وغير ذلك متفهم من اقول لك هذه الالفاظ هذه المعاني من معنى مع مفهوم الاراده مفهوم الاراده ليس دائما بلا اشكال فهذا دليل على أن هذا الألفاظ ما وضع أيضا لهذه المعاني مع مفهوم الإرادة وإلا يلزم كما يتبادر من ذن الألفاظ هذه المعاني إذا أنتبادر كلها مفهوم الإرادة كما يتبادر مفهوم الإرادة شكرا لجلس إرادة شو يتبادر من ذن الإرادة شو يتبادر مفهوم الإرادة كذلك يلزم لو تثبت إنسان وغير ذلك يتبادر مفهوم الإرادة مع أنه لا يتبادر فيه فكان مفهوم الإرادة هو الدخيل هذا باطل جهنة فالذي هو دخيل إذا كان دخيله هو واقع الإرادة مصداق الإرادة القائم بالقلب وإذا كان كذلك إذا كان مصداق الإرادة واقع الإرادة فأمر جزئي ما مثل تلك الإرادة القائمة بالقلب أمر جزئي وليس امرا كلي لان هذا الواقع المفسر ابتدى فيه الجبر للتاكل للتشرب هذا نسميه واقع الاراده، هذا الذي يسميه مباح الاراده، هذا الذي كان مظهر ان يكون المخرج. فاذا كان هو جزء من المعنى يلزم ان يكون دائما المعنى جزء وليس بكلي، وهذا باطل بلا اشكال بينه عندهم وضع عام موضوع له عام مو دائما موضوع له قال هل ما كنا ناسبه اريد المستاش اريد اتمل فرانش او فرانش انت اريد فوش او يريد دولية او يريد زوجة او يريد معادر المتجد او يريد راديو او يريد عباية او يريد او يريد او يريد اعلاقك بدون الاشياء عقيد اريد اشياء خلية ان ارهاب اللي قام بقلية جزئية ارهاب اللي قام بقلية جزئية ارهاب اللي قام بقلية جزء ما بقى فعلا بقلبي قلبي جزء فهذه إرادة هم جزئي مع أنه يلزم هذا الوجه الثالث يا أخي مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ كل الألفاظ جزء أن يكون عامة والوضع عام وضع عامة الألفاظ عامة الألفاظ عن شرط كل الألفاظ عام هذا معناه الفعل يلزم وضع كل الألفاظ فيها الوضع شنو والوضع له خاص ليش هذا يلزم ان يكون خاص؟ يقول لي عن ارادة الشغل ارادة اللاتفين دائما مع الكل دخيلة مية وارادة اللاتف دائما تزيية قال بقلبه لمكان لمكان يعني بأدعي لأجل ليش يلزم ان يكون جزئي؟ موضوع له خاص لأجل اعتبار خصوص ارادات اللاتفين اعتبار مين؟ في الموضوع له فيما وضع له اللاتف عن كل معنى الموضوع له ليش من ضمن سن الارادة هو الدخيل؟ يقول فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه يعني فيما يضع له اللفظ يعني كل معنى الموضوع له ليه كان مجاله؟ قلت لأنه إذا مفهوم الإرادة بسيط يلزم من أقول لك إنسان بطل حماة فلان فلان فلان يقول لك بطل إله بالنسبة مفهوم الإرادة مثل ما الكاتب ده يقول لك إرادة معنى بلا إشكال ليه كاتب ده كما لا يعني وهكذا الحال في طرف الموضوع وهكذا الحال في طرف الموضوع هاي تكون يعني كل هاي تكون ما في الدليل الثاني وذات كان فينا في طرف المحمول والنسبة والمثمر يقول وهكذا في طرف الموضوع الموضوع شنو هو يهزل لو كان في لحظة زيد موضوع للمعنى بقيد الإرادة يلزم في لما أقول زيد قائم الغلبة يلزم من ذلك تفريده ليس لم تفريده نعم بلا يتلم من التحمل كلمة زيد ما استعمل في ذات زيد مع الإرادة بل استحمل في ذات زيد طب هذه أدلة ثلاثة على أن الألفاظ موضوع على المعاني لا بما هي مرادة انقر انقر شيخنا أنا أتعدي الطريق فالدليل مثبت لكون الألفاظ موضوع على المعاني بقيد الإرادة بما هي مرادة عجيب أدى الدليل على أن الألفاظ موضوع على المعاني بما هي مرادة أدى الدليل فترح الطبع بل الدليل على ذلك ما هو المنقول عن الشيخ الرئيس ابن سينا والطوسي خارج نصير الدين عن هذين العلمين حكي أنهما قال الدلالة تابعة للإرادة يعني شوفت مرادة الإنسان المعنى ذات الوقت اللحظ يدل شوفت ما الإنسان راضي المعنى معنى زي ذات الوقت اللحظ زي يدل فعلينا على المعنى شوفت ما راضي معنى القيام ذات الوقت السلم القائم يدل علينا على المعنى شهادة دليل على أن الألفاظ موضوعها علما للمعاني مع قيد أن تكون تلك المعاني مراد لو موضوع على ذوات المعاني بعد مو لازم ان تكون الدلاله تابعه علما للاراده عرفت المعنى ام لم اعرفه يلزم ان يكون اللفظ دال علما على المعنى فكيف الجواب فكيف الجواب عن هذا تدريس يا اذا بعد ابن سينا فما يصير فمو بسيط وخيبه اذا انا في التابوت شو جاوبته وخيبه ويخرج واحد عنها ما خرجها لكن هذا الشيخ الرئيس وذاك مع قوتك وما يصير فكيف التوجيه الدور انه مو بعيد مقصودهم من الدلاله دلاله تصديقيه مقصودهم من الدلاله الدلاله التصديقيه على مقصود دلالة تطبيقية، شوف أن دلالة تطبيقية لو عندنا دلالة تطورية نقول بلي، لكن خاف بشتوا بعد ما تتحملون حتى هالمقدار كافي. والله مثل حاضر الحمد لله رب العالمين. تقريبا واضح علمي.